غرقا فوت إن سجبا هقا إن دؤخيسا فوت إسني فخده والناشطات نشطا أما اللي ملايكا هقا مؤمن دؤ سوت لبو يوكا روحي كيسا فوت إسني فخده والسابحات سبحا أما اللي ملايكا والربين اتأججين سمئي بوت إسني فخده فالسابقات سبقا أما اللي ملايكا دفتي روحي مؤمنات جنة التجئت إسني فخده فالمدبرات أمر أما اللي ملايكا دليسيس قبروت ربي هركك يمته تكا أمري دلقاء الدنيات سمئي بوت إسني خخطي يا ور ربي تأمنو ددو يوكا إيقدو أنيك أبرئي كافمو رقوم سو ددو قياك يا ماء كافمو أوفتسني بيخا يوم ترجف الراجفة قيانسن قيا قرين أفوفمتو أفوفا درا كان قري سنين ونهن دي لفرا سوسوتو كان ونهن دي بكجرتو لفتويتو ترجفو جتشون سوسوفتو جتشو راجفة جتشون سوسوفتون جتشو بسيمك أغرئيتي تتبعها الرادفة تغرين لمدى تدراسا جلا ديمتو أفتو هردفتو غرين هقا لما قياتكو كيستي أفوفمتي قيانتكو غري لمانفو نبلأتا وان قيانك يا ماء ديرا تايف garri lamaan jidduun bara afurtama namni garri afuufu israafiili afuufan dura tawaafixxu tallammada tawaakaaftu takkaa jiraachiftu quluubu yawma idin gaafa garriin afuufamtee qiyaaman dhaabbatte qalbiin namuutu waajifa صدات تؤو نبوت شفتي أبصارها خاشعة إجنا موتو غافس ولالو صداتي وني اتملأة هماتو كيسة يقولون أرم كفاراس وني كسن أفجج جئو أئنا لمردودون سئقماني نتي ديفمنا في الحافرة أكدرتي أكنا جتشون إساني إيقدون جراج فمنا جتشو أئذا كنا عظاما سئيق لفي نخرة الدبوبوت أمت تاني لمدا كافمنا تكا جراج فمنا جأن قالوا تلك أمس ون إسان إفين جأن جراج فمون كين يكون takkaasun idan yoo dhuguma ta'ee kaafamne karratun khaasira sun deebii khasaara'aati waan isii keessa qixaaxamu'uu taa'aniif fa innamaa hiya duuba garriin lammadaa sun zajratun waaxida afuufuma takkitti hoggaa takkittiin sun afuufamte فإذا هم وأن ربين أومهند بالساهرة بيانيت دتشي قبال آبتا إيقاد أني أول مني قرا دتشي كيس ترني بكي نسان آبتا سن دريك يا مآتي دوبا نملك درجر تكا إيقاتو أكمين أمنوددا هاتيو كفار waan boru isa mudatu hanga ijaan arguu hin beeku ammoo hoggaa arge sheenayu'uuf taa'a. Gaafas sheenan isan fayyaddu. Hal ataaka hadiisu Muusa yaa ergamaa kiyya Muhammad oduun nabi Muusa aasi geesse sii dhuftee إذ ناداه ربه بالواد المقدس ودوم موسى بكين إرى كاتو قاف ربين لقى طهارما خبجما قوى جأمت إسا يامي دبس اذهب إلى فرعون موتي مصر فرعون التأكي خَرَا رَبِّيكَ أَجَلْ تِجِئَنِي إِنَّهُ طَغَى فِرْعَوْنَ كَفَرَ كُفْرِي كَيْسَ وَسَنَا بَيْهِ الرَّبِّ إِفِنْ جَئِ فَقُلْ جِئِنْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى يَا فِرْعَوْنَ خَرَا أَنْ إِتِّسِيَامُ كَنْ سِقُلْ قُلْ لَيْسُ سِتَهَارْسُ نَرَّاكْ إِبَلْتَا نَرَّاكْ إِبَلِ جَجُّ سُنْ كفر إرى قلويته ربي توكيتشت أمنؤ أشهد أن لا إله إلا الله ربي توكيتش ملي ربي براهن جرو جئي قل قلاي كفر نجسا وأهديك إلى ربك أما اللي خرى ربي كبيك أوتا سك أجيلتا سبرسيسا وانن انسينجئو دقي قبطو فتخشا خراكنان ربي صداتي وانسي تولو دليدي وانسين تولي إفتا فأراه الآية الكبرى دوبنا بموسى معجزا إسا كنن سيلن كيسا تن إرقدو فرعون قرسيسي akka amanuuf jecha mucjizaa saniin Muusaa rabbiitu ergee hubatee. Mucjizaan waan rabbiin akkaataa namni itti barerraa maysee uumu akka ibidda nama gubu akka nama hin gubne godhu'u akka joollee dubbiin gayin dubbisu'u akka muka waan nyaanne nyaachisu'u mu'jizaa rabbiin nama ifii ergeef kenna anaatu ergee nama beeysisu jecha wanni akkanaa yoo nama anbiyaa hin ta'iniif kennamte karaamaa je'amti yoo nama qajeela arraa argamte mu'jizaan guddoon nabi Muusaa fir'auna garsiise harka isaa kan dukkana ibsu takka ulee isaa tan waa hunda taate waa hunda dalaydu fakadhaba wa asaa duuba fir'auna nabi Muusaa kijibsiisee waan rabbiin je'een qeebaluu dide eeguma mucjizaa argee summa adbara yasacaa eegasumaa rabbitti amanu irraa gara galee lafa balleessu'u ka'ee hidhatee fahashara fanaada warra falfala beeku fi ashkara isaa ummata isaa walitti qabe faqaala ana rabbukumul aclaa arrabbii keessan gudda'a rabbiin naa olii hin jiru waan Muusan je'u hin dhagayina je'e inumaa hanganattin dhaabanne nabi Muusaa fi warra isatti amane hunda fixu'uuf qophaa'e nabi Muusaan san dhageenyan nama ifii fudhatee dheefa irra gattaa'e hoggaa baharitti dhufan kan fir'auna fi ashkarri isaa isaan duuba jiru isaan hordofu qaqqabu'u jecha nabi Muusan bahara san ulee saatin ulee isaa tan ajaa'iba dalayduun dhahee بحر قدان بك خلالمت أدان إتافي خرا غوغا تهي خرا بحرا كان غار بشاني غما غمنا تابت يا آتا بحرا سن چين غرشام موسى دفي أمان إسا كان فرعونس كراسا إسان دوبج أيو أشكر إساتي وجي هقا ورنا بموسى ماين إساني بحر كيسا أكيش أيو كان أرمي فرعونا هندي بحر سيني جدو جرو ربين بحرين ولت ديبئي جئي غار بشاني كؤلمان ولت جئي فرعون في أشكر إسا بحر لكمس فأخذه الله دوب أكست فرعون ربين بحر إسات فولي أجيس نكال الآخرة دبي فرعون ما يجئ الرت إسك إتآت أوجج ون فرعون ما يكيس جئ أمة ولتك أبي أنات ربي كيساً قدّاتا جتشو والأولى أما اللي وان إني دران جئ وان إني تكا فرعون دران جئ الرتي إسا كتات أوف بحر إسا ناتشفن واني فرعون در جئ تكا دران جئ أمت إسا والدتك أبي أنا ملي ربي براتو إسنيف جرا هم بيخو جتشو جتش إسا جتش فرعونا كان لمان جدو أمتا أفرتمت دبري إن في ذلك وان فرعون دلقي في وان نتي إساتي دلين كيسا تكا وان دبني دبرسن سن هند كيسا لعبره gorsaatu takkaa waan namni aylii qabu laalee gorfamuuntu jira liman yakhshaa nama aylii laalee qixaaxa rabbii sodaatuuf kan rabbi soda'aaf waan rabbiin irraa dhoowwu dhiisee waan rabbiin itti ajaje dalaguuf gorsa taya maalif نما رب صدان قرس فيدو نما وات أن صدان متان إساتو كصداتني أرمي كفارا هقانا بمحمد وان همتوهن دلقنا قيابرو إراغا فتمتني جئين وان إسان جئن إيقدوني بيتاني مالتو ندابسو دندايا جئن دوب ربين كفارا أكي جئ أأنتم أشد خلقا أم السماء سئوما تيسنمو إيغا دوتني لمدا إسن أوميك أبرئي إسن كاس أمو أوما سمئيتو إرجبات وما سمئيت جتشو وما سمئيت إرجبات جتشو دوبا إن سمي أومي أكمت إسن أومي إسن هندابفني ما سمي أولالا أجائب غرتني بناها ربين إس سمي أومي تكا جاري رفع سمكها جارميا إسئي فردسي أكا غمبسا منا غدئي ألفودئي فسواها تلچي غوتي كان بكتكان إرقونك أبني وأغطش ليلها ربين كان هلكن إسئي دكانيسي وأخرج دحاها أدو باسي غيا إسئي إفسي والأرض بعد ذلك كان إيغا أكست سمي جاري دچي دوران أومي tuulamtee teessu dahaaha bal'ise akka namni isii gubbaa jiraatuu dandayutti akhraja minhaa maa'aha kan bishaan dachi irraa baase lagooti'ii fi ija keessaa yaasu'uun wa mar'aaha kan waan horiin dheedu kan akka cita'aa mukaa ammallee waan namni nyaatu dachii keessaa baase waljibaala arsaaha kan gaarotii dachi irra dhaabe akkan sossooneef mataa'an lakum wanni waan dubbanne sami'ii fi dachii ammallee waan isaan lamaan keessa jiru uumneef isiniifi akka waan uumne saniin qananiitani'iifi nyaattanii dhuydanii uffattanii wali an'aamikum ammallee akka horiin keessan waan uumne saniin qanani'uufi fa'iidha jaa'ati xoommatul kubraa duuba hoggaa hanga jiraattan waan rabbiin isinii uume kanaan qananiitanii eegasii duutanii isinii qabrii keessa jiru xoomman guddoon dhufte xoommaa jechuun xoomman guddoon garrii lammeessaati kan namuu jiraatee akka duritti deebi'ee qabrii ka'u yawma yatadhakkarul insaanu maa sa'aa guyyaan sun guyyaa namni hundi waan addunyaa irratti dalage yaadatu waburrizatil jahiimu liman yara ammallee guyyaa ibiddi jahannam nama argu hundaa mul'ifamte fa'ammaa man xoqoo gaafasan nama kafaree wasanaa bayee وآثر الحياة الدنيا جرو آخر آدي سيجرو الدنيا آمرت أته وان نفسين فيتو جل ديمي فإن الجحيم هي المأوى إبد جهنم من إسا كنزلا لميئة كتآن نما أكسي إبد جبعان زلالمي قبتؤو وأما من خاف مقام ربه أما نمن قيابرو وان هم تؤون فول ربي إسا در الأبتو صداته ربي التأمني ونهى النفس عن الهوى نفسه وان هم تؤت نمكافت وان هم تؤسين ات نمكافت الرأوه كان أكا هما hannaa sharmuuxumma'aa takkaa gumnumma'aa nama ganu'uu doyn'umma'aa if guddisu'uu boonu'uu ammallee waan biraa kan nafseen jaalattu hundarraa ittise fa innal jannata hiyal ma'waa nama akkanaa kana guyyaa boruu guyyaa qiyaama'aa jannataatu mana isaati kan zalaalamii keessa qubatu waan inni addunyaa irratti waan nafseen feetu kan rabbiin hin jaalanne hunda dhiiseef jecha guyyaa boruu namni bakka lamatti baya kan addunyaa irratti karaa rabbii qabatuu didee fi kan karaa rabbii qabate duuba kan karaa rabbii dide manni isaa ibidda ammoo kan karaa rabbii qabate manni isaa jannata yas'aluunaka anissaa'a yaa ergamaa kiyya muhammad kaafirri takkaa ormi kuffaaraa guyyaa qiyaama irraa si gaafata ayyaana mursaaha qiyaaman yoom dhaabbatti takkaa يوم أفتي جأني فيما أنت من ذكراها يا إرجماخي يا محمد ati waiti yoka yarok yaman uftu bek urra mal kesa jirta sigafatan. Ati waiti qiyaman uftu beku hink abdu ila rabbika muntahaha. Waiti qiyaman uftu bekun gara rabbi ketiti debiti. Isa male namni beku dandayu hinjiru mal isani himta sigafatan. إنما أنت منذر أتي ونس أرجنيف وأمبرات فيمتي قياك يا مآدبت وانقافس أرقم همت عذاب ربي نما صدا تشسؤ هاتيو نمني وانسرار أغيون أجيل يوكا غرفمو من يخشاها نمك إياما صداتو نمني عذابك إياما آهن صدان وان أتجتون هن أجيو هن أجيلو كأنهم يوم يرونها قياك إياما آسن هقا جراتني أبرئي كافمو إف أرقن إياما أرغن والنئسان اتفكات لم يلبثوا أكوان قبري كيس إيقدؤني هنتائني تكا الدنيا كيس هنتائني إلا عشية عصري قياتكو عصري يوكا قلقل قياتكو يوتات ملي أو ضحاها تكا قنام قياتكو yootaate malee akka waan waytii dheertuu hin taa'iniiti itti fakkaata. Ashiyyaa jechuun zuhri irraa hanga maghribatti. Duhaahaa jechuun ganamarraa hanga zuhri itti cinaa guyyaa tokkooti teenya jechuu isaaniti. Darsiin 390 hangana.